وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاطلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فلما

فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له مني ولتصنع على عيني قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسك